عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أحكام الصيام ومسائله، واشتملت على بيان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان زمن الصيام وأمده بداية وانتهاء، وكذلك اشتمل هدي النبي صلى الله عليه وسلم على بيان حقيقة الصوم، وكذلك بيّن عليه الصلاة والسلام أحكام أهل الأعذار وحكم ما يطرأ على الإنسان من نسيان كونه صائما فيأكل أو يشرب وهو على صيامه. كل هذا بيّنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اعتنى العلماء رحمهم الله بترتيب هذه الأحاديث وبيانها على حسب حاجة الناس إلى أحكامها، وجرت عادة أئمة الحديث رحمهم الله أنهم يبتدئون بذكر الأحاديث الواردة في حكم رؤية هلال رمضان، وكذلك هلال شوال من حيث الحكم بانتهاء فريضة الصوم. وحديثنا اليوم يشتمل على هذه المسألة المهمة من مسائل الصيام، وهي: متى يحكم بفرضية صيام رمضان، ومتى يحكم بانتهاء شهر الصوم. فبين عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث الذي اتفق الشيخان رحمهم الله على إخراجه، وهو من أصح الأحاديث، رواه الصحابي الجليل أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث يعتبره بعض العلماء قاعدة في مسألة الحكم بدخول شهر رمضان وخروجه، وهو قاعدة أيضا في الحكم بدخول الشهور وخروجها. وجاءت الشريعة الإسلامية باليسر والسماحة، فلم تكلف العباد فوق طاقتهم، بل جعلت الأمور على الفطرة ميسرة مسهلة. فيقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا. فبين عليه الصلاة والسلام تعلق الحكم بدخول شهر رمضان على الرؤية، ولم يكلف العباد الحساب الفلكي الذي فيه عناء ولا يعرفه إلا الخاصة، كما سنبين إن شاء الله عند ذكر مسائل هذا الحديث. أما مناسبة ترتيب هذا الحديث، فإنه من فقه الإمام الحافظ رحمه الله أنه ذكر هذا الحديث في مقدمة كتاب الصوم، لأن المسلم أول ما يسأل عنه إذا ثبتت فرضية الصوم عليه: متى أصوم ومتى يلزمني الصوم؟ فشرع رحمه الله في بيان حديث الرؤية، لأنه إذا ثبتت الرؤية حكم بفرضية الصوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، الضمير عائد إلى الهلال، والرؤية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول رؤية البصر والمشاهدة بالعين، والقسم الثاني الرؤية النفسية التي تكون بالإدراك والعقل، ويتبع ذلك ما يكون من الرؤى والأحلام. فأما بالنسبة للحديث فهو متعلق بالرؤية البصرية، أي إذا رأيتموه وشاهدتموه بأعينكم وأبصاركم. والرؤية البصرية لا تخلو من حالتين: الحالة الأولى أن ترى الهلال بعين المجردة، فهذا بالإجماع معتد به ومحكوم به، والحالة الثانية أن يرى بواسطة، كما هو موجود في زماننا عن طريق المكبرات والمجاهر، فإذا رؤية عن طريق المراصد والمكبرات فإنها رؤية وتأخذ حكم الرؤية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الحكم معلقا على المشاهدة والعيان، ومن رأى ببصره أو رأى بآلة تقرب البعيد فإنه قد رأى حقيقة. ولأن المقصود معرفة منزلة القمر، معرفة منزلة الهلال، هل تم الشهر أو لم يتم، وهذا لا يختلف بالرؤية المجردة والرؤية بواسطة. والخلاصة أن من رأى الهلال بعينه المجردة أو رآه بواسطة مكبر فالحكم واحد. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، لا تخلو رؤية الناس للهلال من ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يرى الهلال، أن تراه جماعة من الناس، وهذه الجماعة تبلغ مبلغ الاستفاضة أو التواتر. فقد أجمع العلماء إذا رؤي الهلال من جماعة بلغوا مبلغ التواتر أو الاستفاضة أنه يحكم بدخول شهر رمضان إذا رأوه في نهاية شعبان، ويحكم بخروج شهر رمضان إذا رأوه في نهايته، وهذا بإجماع العلماء. والدليل على ذلك حديثنا إذا رأيتموه، فإن رؤية الجماعة التي بلغت مبلغ التواتر مما يستحيل تواطؤهم على الكذب، ولذلك تفيد العلم القطعي بدخول الشهر. أما الحالة الثانية أن تراه جماعة ثلاثة، أن يراه الاثنان أو ما دون عدد الاستفاضة، فإذا رآه عدلان وشهدا عند القاضي أنهما رأيا الهلال فإنه يحكم بدخول شهر رمضان عند الجمهور بدون تفصيل، سواء كانت السماء صحوا أو كان فيها غيم. فإذا شهد عدلان مسلمان بأنهما رأياه فإنه يحكم بدخول شهر رمضان ويحكم بخروج منه، وهذا في قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي تدل على اعتبار الرؤية كحديثنا، ووجه الدلالة من أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتد بمطلق الرؤية. وفي حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله أنه قال جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثوني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، وإذا شهد عدلان فأفطروا، وإذا شهد عدلان فصوموا. فهذا الحديث الذي رواه النسائي وصححه غير واحد من العلماء يدل على أن شهادة الاثنين بدخول شهر رمضان توجب العمل والحكم بدخوله وفرضية الصوم. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين حالة وجود الغيم وحالة الصحو، فدل على أن شهادة الاثنين برؤية الهلال توجب الحكم بدخول رمضان مطلقا. وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله برحمته الواسعة إلى التفصيل فقال إذا شهد العدلان وكانت السماء فيها غيم أو قتر أو فيها ضباب أو نحو ذلك فإنني أقبل شهادة العدلين وأحكم بدخول شهر رمضان وخروجه. وأما إذا شهد العدلان وكانت السماء صحوا منكشفة أمام الناس فإنني لا أقبل إلا شهادة الاستفاضة، لأن وجود الصحو وكون السماء منكشفة ولا يشهد إلا اثنان هذا أمر بعيد في نظره رحمه الله، ولذلك قال لا أقبل إلا شهادة الاستفاضة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور رحمهم الله، لأن شهادة العدلين تعتبر كافية للحكم بدخول رمضان وبخروجه مطلقا، سواء كانت السماء صحوا أو كانت السماء مغيمة. الحالة الثالثة أن يرى الهلال رجل واحد ويكون عدلا ويشهد أنه رأى هلال رمضان ولا يوجد معه شاهد ثان، فهل شهادة الواحد تكفي للحكم بدخول شهر رمضان؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب طائفة من العلماء إلى أنه لو شهد العدل بأنه رأى الهلال لدخول رمضان حكمنا بدخوله وأوجبنا على الناس صومه، وهذا القول هو مذهب الحنفية والحنابلة وقول عند الشافعية. القول الثاني أنه لا تقبل شهادة العدل الواحد، وأنه لا بد من شهادة عدلين، فإذا شهد واحد لم نحكم بدخول شهر رمضان، وهذا هو مذهب المالكية وقول عند الشافعية، قيل إنه هو آخر قولي الإمام الشافعي رحمه الله برحمته الواسعة. استدل الذين قالوا نقبل شهادة الواحد ونحكم بدخول شهر رمضان بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تراءى الناس الهلال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته وأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بلالا فأمر الناس أن يصوموه وصام. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة عبد الله بن عمر وهي شهادة رجل واحد، فدل على أنه يكفي لدخول شهر رمضان شهادة الواحد. استدلوا أيضا بحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عند أبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه أعرابي فقال يا رسول الله إني رأيت الهلال البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام إني رأيت الهلال، فقال عليه الصلاة والسلام أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال نعم. قال عليه الصلاة والسلام يا بلال قم فأذن بالناس أن يصوموا غدا. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بشهادة رجل واحد، فدل على أنه إذا شهد رجل واحد برؤية الهلال أنه يحكم بدخول شهر رمضان. وهذا الحديث الصحيح أنه مرسل، وكونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه ضعف. أما الذين قالوا بوجوب شهادة العدلين فاحتجوا بحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب رحمه الله الذي تقدم معنا، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا شهد شاهدان ذوى عدل، فدل على أن الشاهد الواحد لا يكفي، وبناء عليه فلا بد من شهادة اثنين أنهما رأي الهلال. والذي يترجح والعلم عند الله هو القول بقبول شهادة الواحد، لأن حديث الباب حديث عبد الرحمن بن زيد خصصه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ولأن قبول خبر الواحد لدخول رمضان أبلغ في الاحتياط. ثم إننا وجدنا الشريعة تقبل خبر الواحد في الحكم بدخول وقت العبادة، فإن المؤذن يؤذن عند دخول وقت الصلاة ويعمل الناس بأذانه فيصلون، فدل على أن شهادة الواحد كافية فتقبل في الصوم كما تقبل في الصلاة. وبناء على ذلك تجتمع دلالة الأثر والنظر على قبول شهادة الواحد لدخول شهر رمضان. المسألة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه، خاطب عليه الصلاة والسلام الأمة بالرؤية، فدل كما يقول جماهير العلماء على أن العبرة في دخول شهر رمضان وخروجه بالرؤية، وأن الحساب الفلكي الذي يعرف بالتقويم ونحوه لا يعتد به للحكم بدخول شهر رمضان ولا بخروجه. وقد أثر عن بعض السلف رحمهم الله أنهم قالوا إذا وجد خبير بالفلك عنده علم بالحساب وحسب فبان أن الشهر ناقص أو كامل، أعني شهر شعبان، عمل به إذا لم توجد رؤية. وهذا القول حكي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رحمه الله من التابعين، وضعف الإمام الحافظ بن عبد البر الحكاية عنه وقال إن الحكاية عن مطرف بن عبد الله لهذا القول غير صحيحة، ولذلك لا تصح نسبة هذا القول إليه، ونسب هذا القول إلى بعض المحدثين كابن قتيبة، ومثله كما قال الحافظ بن عبد البر لا يعول عليه في مثل هذه المسائل الفقهية، كما نسب هذا القول لابن سريج من الشافعية، وقد بيّن الحافظ الإمام أبو بكر بن العربي رحمه الله ضعف هذا القول في العارضة وكذلك في كتابه القبس في شرحه على موطأ الإمام مالك بن أنس، وبيّن أنه مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، الشهر هكذا وهكذا، فعقد بأصابعه 30 وعقد 29. فقوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب يدل على أنه لا عبرة بالحساب والتخمين، وأنه لا بد من الرؤية كما ورد صريحا في حديثنا. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فيه فائدة، وهي أن وصف الأمية وصف شرف لهذه الأمة وليس بوصف نقص، فليست الأمية بوصف منقصة كما يظن بعض من الناس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنا في أسلوب التوكيد إنا أمة أمية، ولم يقل إنا أميون، ولم يقل نحن أميون، إنا أمة أمية، لأن الأمية لا تستلزم الجهل، وفرق بين الجهل وبين الأمية، فقد يكون الرجل أميا وهو أعلم خلق الله، فرسول الله صلى الله عليه وسلم أمي وهو أعلم من على وجه الأرض، فدل على أن وصف الأمية ليس بوصف منقصة، فالخلط بين الجهل والأمية خطأ، ولذلك لا ينبغي الشعور بأن الأمية وصف نقص، ولذلك الأمية هي عدم القراءة وعدم الكتابة، فالأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب، وعدم الكتابة وعدم القراءة لا يستلزم الجهل، ولذلك قد تجد الرجل كثيف البصر لا يقرأ ولا يكتب وهو من أعلم الناس. فهذا الحديث يدل على مسألتنا أن الرجوع إلى الحساب الفلكي غير معتد به في إثبات الشهر وفي خروجه. ومما يدل على صحة قول جماهير السلف رحمهم الله والخلف ومنهم الأئمة الأربعة والظاهرية وأهل الحديث، مما يدل على صحة قولهم أن أهل الفلك لا يتفقون، فالحساب عندهم مضطرب وأقوالهم مختلفة وقواعدهم متعددة متشعبة، ولأن الحساب الفلكي يقوم على الحدس والتخمين لحساب منازل القمر ودرجاته يخطئون فيه ويصيبون، ولكن منازل القمر قدرها العزيز العليم وجعلها آية للعباد وجعلها آية على دخول الشهور وجعل الأهلة دليلا على انتهاء الشهور وابتدائها، فالواجب المصير إلى هذا اليقيني، لأن القدرة على اليقين تمنع من الشك، وليس بعد العيان بيان كما في الحكمة، ليس بعد العيان يعني بعد معاينة الشيء بيان، فلا نحتاج إلى كتابة ولا نحتاج إلى حساب. ولو أن الشريعة تعمل بالحساب الفلكي لحصل من الخلاف والنزاع بين الناس ما الله به عليم، ولذلك يختلف أهل الحساب وتضطرب أقوالهم، ولكن الرؤية تبت الأمر وتقطعه، بحيث لو رؤي الهلال في مكان ولم يرى في مكان اعتد أهل الرؤية برؤيتهم، والذين لم يروه رجعوا إلى حكم إلهي وتقدير إلهي مما يخفف النزاع بين الناس والاختلاف. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموه فيه مسألة ثالثة، وهي الندب إلى رؤية الهلال، وأن المنبغي على الناس أن يتحروا رؤية الأهلة لما في ذلك من الاحتساب والقيام بما فرض الله عليهم. ومن هنا قال بعض العلماء إن رؤية الهلال وترائي هلال رمضان ونحوه من الأهلة التي تثبت بها الأحكام فرض كفاية، بحيث لو ترك المسلمون ترائي الهلال كلهم فإنهم آثمون. فهذا من فروض الكفاية التي يجب أن يقوم بها البعض حتى يسقط الإثم عن الباقين. وإذا لم يوجد من يقوم بهذه الفرضية فالواجب استئجار من يقوم بها حتى يسقط الإثم عن الباقين، كما هو مقرر عند العلماء رحمهم الله في فروض الكفاية إذا خشي من عدم وجود المحتسب ضياع الأحكام الشرعية. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه، جعل الأمر متعلقا بمطلق الرؤية، قوله عليه الصلاة والسلام فصوموا. قال بعض العلماء: إذا رآه شخص واحد وتقدم للقاضي ولم يقبل القاضي شهادته فهل يصوم في نفسه ويفطر إذا كان في آخر رمضان، أم أنه يعتد بجماعة المسلمين؟ قولان للعلماء. قال بعض العلماء: إذا رأى الهلال شخص ثم شهد عند القاضي فرد شهادته فإنه لا يصوم وينتظر حتى تصوم جماعة المسلمين، وأما في نهاية رمضان فإنه لا يفطر ويجب عليه صوم ذلك اليوم ولا يفطره. واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن أنه قال: فطركم يوم تفطرون وصومكم يوم تصومون. فقوله عليه الصلاة والسلام فطركم يوم تفطرون جعل نهاية رمضان مبنية على الجماعة، فإذا أفطرت جماعة المسلمين حكمنا بالخروج، وجعل ابتداء رمضان كذلك فقال صومكم يوم تصومون. فدل هذا الحديث على أن المنفرد إذا رآه وردت شهادته لا يصوم وحده. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه لو شهد الشاهد فرد القاضي شهادته وكان قد رأى الهلال بعينيه فإنه يجب عليه أن يصوم ويفطر في نهاية رمضان. قالوا: لأنه قد تحقق من نهاية شعبان وتحقق من نهاية رمضان، فلا يجوز له أن يصوم لأنه يوم عيد بالنسبة له، ولا يجوز له أن يفطر لأنه تحقق أن رمضان قد دخل عليه. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لقوة دلالة السنة على أن العبرة بجماعة المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتموه فصوموا. أمر بالصيام يدل على فرضية الصوم وهو محل إجماع وقد تقدم معنا. ويجب الصوم على المسلم إذا رأى على ظاهر هذه الجملة. فلو سأل سائل عن شخص لا يمكنه أن يرى الهلال ولا يمكنه أن يجد من يخبره هل رؤي الهلال أو لا، كشخص ضائع في الصحراء أو في فلاء أو في مكان أو داخل بئر كما مثل الفقهاء رحمهم الله، لا يستطيع أن يخالط الناس ولا يعلم هل دخل رمضان أو لم يدخل، فمثل هذا يقدر الأيام، فإذا كان في موضع لا يدري فيه هل دخل رمضان أو لم يدخل فإنه يقدر بالحساب ثم يصوم شهرا كاملا إذا غلب على ظنه أنه قد وافق شهر رمضان، ثم إذا تبين له الحال بعد ذلك فلو فرضنا أنه حسب الأيام التي مرت به فوجدها شهرا كاملا وكان قد دخل في هذا المكان في بداية شهر شعبان فقد تحقق أن رمضان قد دخل فيصوم، فإذا صام شهرا كاملا وتبين أنه قد وافق رمضان فلا إشكال، وإن تبين أن صومه وقع بعد رمضان فصومه صحيح لأنه في حكم القضاء ويقضي يوم العيد إن وافقه. وأما إذا تبين أنه صام قبل رمضان أو وقع بعض الأيام قبل رمضان وبعضها موافق لرمضان فإنه يقضي الأيام التي سبقت شهر رمضان لأنه صام قبل دخول شهر رمضان، وصوم رمضان قبل دخول شهره لا يصح. يقول عليه الصلاة والسلام فصوموا أمر بالصيام لمن توفرت فيه الشروط، وفرض الله الصوم على المسلم البالغ العاقل والقادر غير الحائض والنفساء، فإذا توفرت هذه الشروط حكمنا بفرضية الصوم. وقد جعل الله الصوم على مراتب، من الناس من يجب عليه الصوم، ومنهم من يحرم عليه الصوم، ومنهم من يخير بين الصوم والفطر. فأما الذين أوجب الله عليهم الصوم فهم الذين ذكرنا ممن توفرت فيهم الشروط من المسلم البالغ العاقل القادر للصوم غير الحائض والنفساء وكذلك المقيم، فإذا توفرت هذه الشروط أوجبنا عليه الصيام. وأما من حرم الله عليه الصوم فهي المرأة الحائض والنفساء، لا يجوز لهما الصوم، لأن الصوم محرم على الحائض والنفساء وعليهما القضاء. قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين: كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فبينت رضي الله عنها وأرضاها أن الحائض مطالبة بقضاء رمضان، وبناء على ذلك لا يجوز لها أن تصوم إذا أيام عادتها. والنفساء في حكم الحائض بإجماع العلماء رحمهم الله. أما الصنف الثالث وهم الذين يخيرون بين الفطر والصوم فمثل المسافر، فالمسافر والمريض يخير بين الفطر والصوم، ثم ينقسمون إلى قسمين: فتارة يكون الصوم أفضل في حقه، وتارة يكون الصوم يكون الفطر أفضل في حق المسافر. فإذا كان السفر لا يتعب الإنسان ولا يشق عليه فالأفضل أن يصوم ولو أفطر لا بأس، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن أبي حمزة رضي الله عنه الأسلمي: إن شئت فصم. قال: يا رسول الله إني أطيق الصوم في السفر. قال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. أما تفضيل الصوم للقادر فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة فصام أيامه وهو في السفر حتى أجهده السفر فأفطر، وذلك حينما بلغ كراع الغميم وهو بحذاء عسفان من جهة جدة، موضع معروف. لما وصل هذا الموضع بعدما يقرب من 7 أيام في عمرته عليه الصلاة والسلام أفطر عليه الصلاة والسلام وشق عليه من شدة الحر، فأفطر عليه الصلاة والسلام، فبقي الطائفة من الصحابة لم تفطر، فأخبر بهم عليه الصلاة والسلام فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة أولئك العصاة، أي ليس من البر الصيام في السفر الذي يجهد الإنسان لما فيه من الإعراض عن رخصة الله. وقد قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح: عليكم برخص الله التي رخص لكم. فحينئذ إذا كان السفر لا مشقة فيه فالصوم أفضل، لأنك تبرئ ذمتك، ولأنك تصيب فضل تمام العدة، ولأن الإنسان لا يضمن الأيام هل يستطيع أن يصوم قضاء أو لا يستطيع فيبادر، ولما في ذلك من المسارعة إلى الخير. وأما إذا كان السفر يشق على الإنسان ويجهد الإنسان وتحصل له المشقة أو الضرر فلا شك أن الفطر في حقه أفضل للسنة التي تقدم بيانها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا رأيتموه فأفطروا، أي إذا رأيتم هلال شوال فأفطروا من رمضان، فقد تمت العدة، لأن الشهر يكون 29 ويكون 30، فيكون 29 برؤية الهلال و30 بتمام العدد، أو برؤية الهلال إذا رؤي الهلال في 30. في هذا دليل على أننا نحكم بانتهاء شهر رمضان إذا ثبتت الرؤية، ولكن السؤال: هل إذا شهد شخص واحد أنه رأى هلال شوال هل نحكم بانتهاء رمضان كما حكمنا بدخوله؟ والجواب في هذه المسألة خلاف بين العلماء، فالجمهور على أنه لا بد من شهادة عدلين، لحديث عبد الرحمن بن زيد: فإن شهد عدلان فأفطروا، فدل على أنه إذا لم يشهد العدلان فإننا لا نفطر. وقد استثنينا دخول رمضان لورود الحديث الذي يخصص الدخول، فنخصص الدخول لأن الدخول يخالف الخروج، فالذين صاموا رمضان فالأصل أن يصوموا 30 يوما لأن الشهر في اليقين 30 يوم، بخلاف دخول رمضان فإن الاحتياط أن نعجل بدخول رمضان، فقبلت شهادة الواحد في دخوله ولم تقبل في خروجه من هذا الوجه. وقال بعض العلماء يثبت هلال شوال بشهادة الواحد وقاس الخروج على الدخول، وهو قياس ضعيف لأنه مصادم للنص، وثانيا لأن الدخول يخالف الخروج، فالأصل أننا ملزمون بصيام 30 يوما، وليس هناك يقين يخرجنا عنه ولا غلبة ظن، فوجب البقاء على اليقين. وقلنا بالفرق بين الدخول والخروج لأن السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقت بينهما.